صلاه وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من كنت تنساه في اخلاق ارق من النسيم وانظر من ماء الورد في الورد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظم الجميع خصاله، صلوا عليه واله. صلاه وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، وخير بدايه لنا دائما وابدا القران الكريم مع اطيب الذكر واحلى الكلم، نعيش في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. الله اكبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الله أكبر. Oh. الله أكبر الله أكبر عليه وعلى نبينا السلام الله أكبر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. الله أكبر. ما يفوت عليك مولانا. شاور يا جماعة محدش تعليك يا مولانا تعليك يعملون له لا إله إلا الله Love. مدد لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. صلوا على الحبيب النبي. انا بجيب الكاميرا اللي بتشاور والمنظر شكلها وحش. ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك جزينا عليك برضاه يا عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر. إلا لنعلم من لا إله إلا الله. نور ربك على كل شيء حفيظ. الله أكبر. سبحان صلى الله عليه وسلم. من رحلة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها